استطراد من منثور الحكم والأمثال منتقا من نتائج عقول الرجال. الإسلام لم يحتج إلى برهان، إذا خان البرهان فزعت إلى العيان. شفاء الصدور في التسليم للمقدور، شدة الحاجة ربما بعثت الحيلة. ويح ابن آدم كيف ينهى ولا يرعوي، أم كيف يأمر ولا ينتهي. الكذب عار وربما نفع، الحلف لؤم وربما افتقر إليه، العذر قبيح وربما حسن، البخل مذموم وربما حمد. لا شيء تراه العين أحلى من اجتماع إلفين. حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك، من التواني ما يكون سببا للحرمان. من حلم ساد ومن تعلم الزاد، العجب من ورثة الموتى كيف لا يزهدون في الدنيا. من أيقن بالأجر رغب في الصبر، الإفراط في العتاب يدعو إلى الاجتناب. من نم عندك نم بك، من سعى إليك سعى عليك، رب أخ لك لم تجمعك به ولادة. لا يرتفع الرجل فوق قدره إلا لذل يجده في نفسه. مدح الغائب تعريض بالحاضر، أخر الشر إذا شئت تعجيلا. ما أحق من غدر بألا يوفى له، الحق أبلج والباطل لجلج. الخط صورة فأحسنها أبينها، ذم الإنسان لنفسه في الملاء مدح منه لها في الخلاء. بطن جائع خير من ظلم شائع، الثقيل عذاب وبيل، رب بزة ظاهرة تحتها خلة باطنة. الخلة الحاجة والفقر، علم الرجل ابنه الباقي بعده، من عالته امرأة لم يفقد ذلة. شهود الزور كلاب القبور، العيان رائد الاستحسان، الاشتياق يذهب بالعناق. ليس بالتحفظ في الأمور يسلم من المقدور، من تردى بثوب السخاء غاب عن الناس عيبه. يفرغ للشر يطلبه أتيح له من يغلبه، من أمل أحدا هابه ومن لم يدرك الشيء عابه. لا يضر السحاب نباح الكلاب. قال حسان ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم. وقال الأخطل ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران. وقال آخر ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. قال جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وقال آخر تهددني لتقتلني نمير، متى قتلت نمير من هجاها؟